لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. قال مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا سعيد سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعة. قال مسلم رحمه الله: وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أراه مرفوعا، قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطع. قال: وباقي حديثه نحو حديث الأعمش. هذا الباب ساقه المصنف رحمه الله هنا لبيان أن هذه الآثام التي توعد الله فاعلها باللعن والغضب وعدم النظر إليه نظرة رضا كلها يعني من الكبائر، وأن من يقع فيها يستوجب هذه العقوبة، لكنه لا يخرج من الملة، وإنما يكون في حيز ودائرة عصاة المسلمين، وأمره موكول إلى الله، إن شاء حقق فيه هذا الوعيد، وإن شاء غفر له، وإذا حقق فيه هذا الوعيد بأن أوجب فيه هذه العقوبة فإنها تكون لزمن حتى يتطهر، ثم بعد ذلك يخرج من ما هو فيه من عذاب إلى الجنة، لأن الله تعالى حرمنا الخلود في النار على أهل الإيمان، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآثام مما دون ذلك. ومناسبة ذكر هذه الأحاديث في هذا الباب هو بيان أن المعاصي وإن استوجب أصحابها العذاب إلا أنهم لا يخلدون في النار ولا يحكم بخروجهم من ملة الإسلام، وكل ذلك فيه رد على مذهب طائفتين هما الخوارج والمعتزلة، حيث إن الخوارج زعموا إن من يفعل هذه الأفعال يحكم له بالكفر ويخلد في النار ويحبط عمله، وهكذا قالت المعتزلة إنه يسلب منه الإيمان فلا يقال هو مؤمن ويخلد في النار، شأنه شأن الكفار ولا يخرج منها، لأنه بهذه الآثام قد أحبط ما عنده من الحسنات والثواب. كما خالف أهل السنة والجماعة الطائفة الأخرى وهي طائفة المرجئة. طائفة المرجئة هذه الطائفة التي تقول لا يضر مع الإيمان ذنب، فهم يرون أن المؤمن ما دام قال لا إله إلا الله وإن ارتكب ما ارتكب من الآثام فإن الله حافظه بالإيمان ويدخله الجنة بالإيمان وهو كامل الإيمان والآثام لا أثر لها في حياته. وهؤلاء فرطوا في مسألة الوقوع في المعاصي، فمذهب أهل السنة وسط بين مذهبين، بين مفرط ومفرط، بين مذهب الخوارج والمعتزلة ومذهب المرجئة. نعم نعم، هو قال، واحنا مر بنا والامام النووي وجه هذا الحديث، قال انه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فلما قيل له وان سرق وان زنى قال وان سرق وان زنى، ومعناه انه يدخل الجنة في نهاية الامر الا اذا غفر الله له وعفى وتجاوز فعندئذ يدخلها بعد العفو، لكنه إن لم يعفو الله عنه هو مستحق للجنة بعد أن يطهر من الآثام التي ارتكبها في الدنيا. نعم إيش العام؟ هو نحن ننظر للمسألة لا من حيث كونه سرق أو زنى، وإنما ننظر للمسألة على اعتبار أنه مات على الإيمان، فمن مات على الإيمان استحق الجنة، لكن هل يستحقها ابتداء شأنه شأن من لم يعص قط، ولا يستحقها بعد أن يطهر؟ نحن نقول نعم، إن كل من مات يقول لا إله إلا الله يستوجب الجنة، لكن دخوله للجنة قد يكون بدون شفاعة، كما جاء في الحديث إن 70 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا إيه، فهؤلاء يدخلونها ابتداء، لكن هناك من يدخل الجنة بالشفاعة، من تساوت حسناته وسيئاته، من غلبت سيئاته على حسناته، من مات وهو يرتكب الكبيرة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لمن يدخر شفاعته، قال لأهل الكبائر من أمتي. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشفع في من دخل النار، وأن شفاعته في من دخل النار على 4 أحوال: يخرج الله في أول حال من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان، ثم يخرج من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ثم يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى ذرة أو مثقال ذرة من إيمان. هذه 4 أحوال يخرج الله يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقبل الله شفاعته ويحد له هذه الحدود، فيخرج من كان من أهلها. فهؤلاء إذا أخرجوا من النار أدخلوا الجنة، إذن فينطبق عليهم قوله إنه إيه؟ إنهم يدخلون الجنة، لكن هذا الدخول قد لا يكون ابتداء، فيدخل في هؤلاء وإن زنا وإن سرق. قال وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وهذا الحديث أيضا يحمل على هذا المعنى. أما رجال هذا الحديث، عندنا أولا قبل أن نتحدث عن الرجال نقول إن الإمام مسلم رحمه الله روى أحاديث هذا الباب من مسندين، من مسند أبي ذر رضي الله تعالى عنه، ومن مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وروى كل حديث بطرق متعددة، فرواه مسلم في الرواية الأولى من ثلاثة طرق: أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار. وفي الرواية الثانية رواه عن أبي بكر بن خلاد، فهذه الطريق الرابعة. وفي الرواية الثالثة رواه عن بشر بن خالد، فصارت خمس طرق، خمس طرق أخرج منها الإمام مسلم هذا الحديث. ونلاحظ إن هذا الحديث مداره على خرشة ابن الحر، حيث رواه عنه أبي زرعة، رواه عنه أبو زرعة في الرواية الأولى، ورواه عنه سليمان بن مسهر في الرواية الثانية. ورواه أيضا في الرواية الثالثة عن طريق سليمان يعني ابن مسهر، حيث تابع شعبة بن الحجاج رحمه الله تابع سليمان الأعمش في روايته، فرواه مرة عن علي بن مدرك ومرة عن سليمان، والإمام الأعمش رواه عن سليمان ابن مسهر. الرواية الأولى كما ذكرنا إن الإمام مسلم رواها من ثلاثة طرق قرن بينها، والقرن هنا المراد به الاختصار. أما شيوخ الباب فأبو بكر بن أبي شيبة، وقد مر بنا ترجمته، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم، هذا اسم أبي شيبة، إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، قال ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والراوي الثاني شيخ مسلم هو محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، قال مشهور بكنيته واسمه مشهور بكنيته واسمه، يعني مشهور بين المحدثين بقولهم محمد بن المثنى، ومشهور بكنيته وهو أبو موسى الزمن. قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200، وقد روى له الجميع. وقرينه محمد بن بشار. قال هو ابن عثمان العبدي البصري أبو بكر ملقب ببندار. قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و100، وروى له الجميع. شيخ هؤلاء الثلاثة هو محمد بن جعفر. محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر أو غندر، قال ثقة صحيح الكتاب، إلا أنه فيه غفلة من الطبقة التاسعة، مات سنة 93 و100، وقد روى له الجميع. وشيخ محمد بن جعفر قال عن شعبة، وهو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال فيه إنه ثقة حافظ متقن. كان الإمام الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وكان عابدا من الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100 من الهجرة. وشعبة يروي هذا الحديث عن علي بن مدرك، وهو علي بن مدرك النخعي أبو مدرك الكوفي، قال ثقة من الطبقة الرابعة، مات سنة 20 و100، وقد روى له الجميع، فهو من صغار التابعين. يروي عن أبي زرعة، وأبو زرعة هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي الكوفي، اختلف في اسمه، فقيل اسمه هرم، وقيل عمرو، وقيل عبد الله، وقيل عبد الرحمن، وقيل جرير. قال ثقة من الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين، روى له الجميع. هو لا يؤثر، لأننا ما دام عرفنا عين الراوي، وهنا اشتهر بكنيته. وهذه كما ذكرت ملاحظة ذكرناها فيما مضى، جل من اشتهر بكنيته اختلف في اسمه، لأن غلبة الشهرة على الاسم جعلت الناس يعني يعنون بالكنية. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه اختلف في اسمه على أكثر من 10 أقوال، وهذا أبو ذر الغفاري اختلف في اسمه، وهكذا كما هو الحال في أبي زرعة ابن عبد الله بن جرير البجلي. طبعا هو ابن صحابي، أبوه جرير بن عبد الله البجلي. قال عن خرشة ابن الحر، وخرشة ابن الحر قال الفزاري، وكان يتيما في حجر عمر رضي الله تعالى عنه، يعني إن عمر رضي الله عنه هو الذي رباه، وكونه في حجره لعله يكون زوجا لأمه فيكون ربيبا لعمر، أو إن عمر رضي الله عنه كفله لأنه كان يتيما. قال أبو داود له صحبة، يعني ما دام تربى في حجر عمر فيكون صحابيا. نعم، إذا ثبت صحبته فهو من الطبقة الأولى. قال أبو داود له صحبة، لكن العجلي رفض ذلك وقال العجلي ثقة، وما دام وصفه بذلك فهو غير صحابي. من كبار التابعين، قال الحافظ ابن حجر ولعله رجح ذلك، قال فيكون ايش من الطبقة الثانية، اي طبقة كبار التابعين. مات سنة 74 من الهجرة. ونلاحظ ان هذا الاسناد اجتمع فيه علي بن مدرك وابو زرعة وخرشة ابن الحر، فقد رواه ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض. قال عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه، قال ابو ذر الغفاري الصحابي المشهور اسمه جندب ابن جنادة على الاصح، تقدم اسلامه وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرا، ومناقبه كثيرة. توفي سنة 32 من الهجرة في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه في منطقة تسمى بالربذة. وقد روى له الجميع. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاثة، أي ثلاثة أصناف من الناس لا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني كلام رضا، كما جاء في قوله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، يعني لا تكلموني كلاما ارضى به عنكم. وفي هذا اذلال لهم وامتهان، لانهم فعلوا في الدنيا ما يستوجب ذلك. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم أيضا نظر رضا، لأن الله تعالى ينظر إلى المؤمنين وينظرون إليه يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأن الله تعالى يطلع على أهل الجنة، ويسمى ذلك اليوم بيوم المزيد. فنفي النظر هنا إنما المراد به النظر نظر الرضا، وليس المراد به مجمل النظر، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يحجبون عن أن يروا الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمنين يرون الله جل وعلا، وهذا زيادة في النعيم، كما قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقال بعض السلف رحمهم الله: نظرت وجوههم لنظرهم إلى إيه؟ إلى ربهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، وأن يمن علينا بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال: ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ومعنى يزكيهم يعني يطهرهم، بل يتركهم فيما هم فيه من السوء والعذاب. قال: ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 3 مرار، يعني ردد هذه الجملة: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، استعجل أو سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني من هم، لكنه لما علم أن هؤلاء القوم ستكون هذه حالهم قال بئس، أو قال رضي الله عنه كما جاء في هذه الرواية قال: خابوا وخسروا، خابوا وخسروا. ما دام أنت تقول إنهم هذه أحوالهم، فلا شك أنهم قد بلغوا غاية الخسران وغاية الخيبة، لكن علمنا من هم يا رسول الله حتى نتجنب أن نقع فيما وقعوا فيه، وأن يلحقنا ما لحقهم. قال: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسبل. ومعنى المسبل يعني الذي أرخى ثيابه وجرها خيلاء، وجرها ايه؟ خيلاء. من فعل ذلك استوجب هذا الوصف واستوجب هذا العذاب. لماذا؟ لأن من جر ثوبه خيلاء أبدى كبرا في نفسه وعجبا في ذاته، ويرى نفسه أنه فوق الناس، ولذلك يغمط الناس الحق، يغمطهم حقهم، ولا يعترف بفضل أحد، بل يرى إنه أفضل الناس وأن الفضل حقه. ولذلك لما كان يظهر للناس السوء والخزي وسوء الظن ويعتد بنفسه ويعطيها أكثر من حقها وينازع الرب جل وعلا في كبريائه، استوجب هذه العقوبة. وهذا الحديث يدلنا على أن إسبال الثياب خيلاء كبيرة من الكبائر. وإنما قلنا خيلاء لأنه جاءت في بعض الروايات، جاء هذا الأمر مقيدا بالخيلاء، فيحمل المطلق على الايه؟ على المقيد. ولأنه جاء أن بعض السلف كما يروى عن أبي بكر رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوعيد لمن لمن جر ثوبه أو جر إزاره لمن أسبل، قال يا رسول الله إني يعني أتعاهد إزاري لكنه أحيانا ينزل عن الكعبين، فقال له صلى الله عليه وسلم أنت لست منه، لأنه ما أراد ولا قصد بذلك الخيلاء. لكن كما ذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يتساهل في مسألة الإسبال، بل عليه أن يتعاهد نفسه وأن لا يجر ثوبه بأن يتجاوز الكعبين، لأن مسألة الخيلاء قد تكون مقصودة وقد تطرأ على الإنسان دون قصد ولا يشعر بها وقد تلبست به، وذلك عندما يلبس الإنسان ثوبا جديدا أو ثوبا غاليا أو ثوبا يعني متقن الصنعة، وعندما يحس بأن الناس يعني غبطوه في ما يلبسه وأن الناس التفتت أنظارهم إليه فيما يلبسه، فقد يدركه العجب أو يدخل في نفسه شيء من العجب فيكون متبخترا، وعندئذ يكون مسبلا أو يكون قد جرى ثوبه خيلاء، دخلته المخيلة فيكون في الخيلاء فيستوجب ذلك الإثم. وإذا أراد الإنسان أن يتجنب الوقوع في هذه المخيلة فعليه أن يلتزم بأمر الشارع، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل لا ينبغي له أن يلبس ثوبا يتجاوز الكعبين، فإنه لو فعل شيئا من ذلك يستوجب هذه العقوبة. قوله ما تحت الكعبين في النار هذا مطلق يحمل على المقيد، يعني إن كان خيلاء، بدليل أن أبا بكر رضي الله عنه لما أخبر النبي أنه يتعهد إزاره لكنه قد ينسى وقد ينزل الإزار، فبرأه من ذلك لأنه ليس من أهل الخيلاء. فيعرف هذا أن الإنسان، لأنه ربما يعني الإنسان يلبس ثوبا جديدا يكون متجاوزا للكعبين ولم يتمكن من إصلاحه وسيصلحه فيما بعد، ولبسه على عجل ولم يرد به المخيلة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وأن لا يؤاخذه بذلك. إيش؟ هو المراد الكعبين، وأما العقب، العقب قد يكون دون الكعبين، لكن العبرة بالكعبين بحيث يكون الثوب أعلى من الكعبين. وقد ورد كما جاء في الحديث إن وزرة المسلم أو المؤمن ما بين نصف الساق إلى الكعبين، فلا ينبغي أن تنزل عن الكعبة. قال المسبل والمنان، وقد بين المراد بالمنان وهو الذي يمن على الناس فيما يعطيهم، إن أعطى إنسانا من عليه بالعطاء، وأظهر نعمته عليه، والله سبحانه وتعالى نهى عن هذا الفعل واعتبره أذى، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فعطف الأذى على المن، لأن فيه إذلال للمعطى، ولأن فيه عجبا وكبرا من المعطي، فشابه الإسبال وأخذ حكم الإسبال.